بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد رشدي، الفرقة الرابعة، محاضرة التشريع الضريبي. الموضوع بتاعنا النهاردة يتحدث عن شروط الخضوع لأرباح النشاط التجاري والصناعي. هناك مجموعة من الشروط ذكرها المشرع المصري، 3 شروط. الأولى تتحدث عن الاستقلال في مزاولة النشاط، ثانيا احتراف الممول النشاط، ثالثا ممارسة النشاط في مصر. كل نقطة أو كل شرط من الشروط السابقة له شرح وله معاني مختلفة وله عناصر يحتوي عليها. أولا الاستقلال في مزاولة النشاط. الشرط الأساسي لخضوع الممول للنشاط التجاري والصناعي للضريبة أن يكون مستقلا في نشاطه بأنه يزاوله بصفة مستقلة، وبالتالي يختلف عن الأنشطة الأخرى التي يكون فيها تابعا، فبالتالي يخضع لضريبة أخرى لو توافر شرط التبعية، ولو ولم يتوافر شرط الاستقلال يخضع لضريبة أخرى تسمى بضريبة المرتبات والأجور. وبالتالي وفقا لهذا الشرط أيضا لا يعد خروجا على هذا النشاط إخضاع أرباح نشاط الوسطاء للضريبة طبقا للمعاملة. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، هل السمسار أو الوسيط يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا يخضع لضريبة أخرى كالمرتبات والأجور؟ لماذا؟ لأن البعض يعتقد أن السمسار أو الوسيط يعتبر تابع، ولكن المشرح هنا نص عليه صراحة وقال إنه الوسيط أو السمسار يعتبر نشاط مستقل، لا هو تابع للبائع ولا تابع للمشتري، وإنما هو مستقل في عمله، وبالتالي يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. أيضا في هذا المضمار، لو الشخص كان في عمل يقوم به تابع وآخر مستقل كصاحب المدرسة والمدرس في المدرسة، يعني هو صاحب مدرسة يقوم بإدارتها كاملا، ففي تلك الحالة يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. أما إذا كان مدرسا في مدرسة أخرى وخاضع لعلاقة التبعية بينه وبين رب العمل، ففي تلك الحالة يخضع لضريبة المرتبات والأجور. يبقى العنصر بتاعنا ده ملخصه إنه حتى يخضع الممول لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أن يكون مستقلا في نشاطه. إذا لم يتوافر شرط الاستقلال ففي تلك الحالة يخضع لضريبة أخرى، ضريبة المرتبات والأجور. أيضا تتم للفائدة، إحنا بدأنا بشرط الاستقلال، واستقلال هنا يكون استقلال رأس مال ولا استقلال عمل. استقلال المقصود به هنا استقلال رأس المال، وبالتالي حتى يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أن يكون مستقلا في رأس ماله، وبالتالي يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. طب لو كان مستقل في العمل، في تلك الحالة يخضع لضريبة أخرى تسمى بضريبة المهن الحرة التجارية، المهن الحرة أو الغير تجارية. الشرط الثاني لخضوع الشخص أو الممول لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو احتراف الممول النشاط الذي ينتج الربح. يبقى الشرط الثاني خضوع الشرط الثاني احتراف الممول للنشاط الذي ينتج الربح، بمعنى إنه الممول لازم يكون محترف للنشاط، فإذا لم يتوافر شرط الاحتراف ففي تلك الحالة لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. طيب الشفر بمعنى إنه شرط الاحتراف. شرط الاحتراف يحتوي على نقطتين: أولا اعتياد النشاط، ثانيا في هذا الموضوع توافر نية الربح. يبقى احتراف الممول للنشاط الذي ينتج الربح ينطوي تحته شرطان: الأول اعتياد النشاط. بمعنى ما معنى اعتياد النشاط؟ بمعنى تكرار العمل، تكرار العمل الذي ينتج عنه الربح. طيب ما معنى أيضا تكرار العمل؟ يعني هل معنى إنه يتكرر كثيرا، مرات كثيرة، 10 مرات، 5 مرات، ولا كل نشاط مختلف عن الآخر وده يخضع لمحكمة الموضوع؟ كل نشاط له صفة مستقلة عن النشاط الآخر، لأن هناك بعض الأنشطة حتى لو تم مزاولته خلال العام مرة واحدة في السنة، ففي تلك الحالة يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وبالتالي لا يمكن تحديد عدد المرات التي يجب أن يتكرر فيها النشاط حتى يرقى لدرجة الاعتياد، لأنه لا يوجد تحديد جامد في هذا الموضوع. فكل مهنة أو تتوقف ركن الاعتياد ولها نمط مختلف عن الأخرى. طيب السؤال هنا بيطرح نفسه في هذا الموضوع. احنا تحدثنا في الإيرادات الخاضعة للضريبة وقلنا في بعض الأنشطة حتى لو تكررت مرة واحدة، أو عفوا حتى لو تمت مرة واحدة في العام، تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، زي أرباح الصفقة الواحدة. فهل هنا المشرع استغنى عن شرط التكرار ولا لم يستغني عن شرط التكرار؟ البعض قال والله إن المشرع هنا لم يستغني عن شرط التكرار، لأنه هي الموضوع أساسه هو التنظيم ونية الاستمرار. فطالما الشخص مستمر وفي نظام منظم عمله، فبالتالي يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. والبعض الآخر من الفقهاء قال هنا المشرع هنا استغنى عن شرط التكرار، لكن الأرجح هو الرأي الأول بأنه المشرع لم يستغني عن شرط التكرار، وإنه طالما هناك تنظيم يستخلص منه تلك النية، ففي تلك الحالة يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. طيب احنا زي ما قلنا الشرط ده او العنصر ده اللي هو احتراف الممول للنشاط يحتوي على نقطتين: اعتياد النشاط، النقطة الثانية توافر نية الربح، وهو الشرط الأساسي لخضوع الممول لأرباح لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. بمعنى انه لو لم تتوافر نية الربح، ففي تلك الحالة لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. طيب زي مثلا لو كان النشاط الهدف منه غرض اجتماعي ولا ثقافي ولا ديني، بمعنى انه لم يمارس نشاط تجاري، ففي تلك الحالة الممول لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. يبقى الشرطين المادي اللي هو التكرار والمعنوي نية الربح توافر لدى الممول، ففي تلك الحالة يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. طيب هل يشترط تحقق الربح؟ لا يشترط تحقق الربح، وإنما طالما كانت هناك نية للربح ففي تلك الحالة يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. طيب مثلا لو لم يتمكن الممول من مزاولة العمليات التجارية والصناعية، لكن كان لها وجود مادي وأكيد طبعا توافر ركن معنوي في تلك الحالة يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. السؤال أو النقطة اللي بتطرح نفسها في هذا الموضوع، هل يشترط أن يكون هذا العمل مشروع زي مثلا تجارة المخدرات ونوادي القمار ومنازل الدعارة مثلا، هل تخضع للضريبة ولا لا نقول عليها غير مشروعة؟ المشرع خضع كل تلك الأنشطة للضريبة. سائل يتساءل يقول لك طب ده الأنشطة دي غير مشروعة، ليه تخضع للضريبة؟ كونها غير مشروعة شيء وخضوعها للضريبة شيء آخر، لأن المشرع لو لم يخضع تلك الأنشطة للضريبة يبقى كده أعطاها ميزة على الأنشطة المشروعة، لأن الأنشطة المشروعة بتخضع للضريبة، فمن باب أولى الأنشطة غير المشروعة تخضع للضريبة، وبالتالي هناك فرق بين عدم مشروعيتها وبين خضوعها للضريبة. كونها غير مشروعة ده شيء، وخضوعها للضريبة ده شيء آخر. الشرط الثالث لخضوع الممول لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي ممارسة النشاط في مصر أو ما نسميه بشرط الإقليمية، وبالتالي طالما المنشأة كانت موجودة في مصر فبالتالي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. طيب هناك فروض لهذا الموضوع أو افتراضات لهذا الموضوع. أولا هناك فرض مثلا تكون منشأة مستقلة في مصر ومنشأة مستقلة في الخارج، في تلك الحالة المنشأة المستقلة في مصر ستخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقا للقانون المصري، والمنشأة المستقلة بالخارج ستخضع للضريبة الموجودة في البلاد القاطنة بها. الفرض الثاني وهو ممارسة المنشأة المستقلة الموجودة في مصر للنشاط في الخارج دون أن يتخذ هذا النشاط شكل منشأة مستقلة، وفي تلك الحالة تخضع كل أرباح المنشأة طالما ما كانتش مستقلة عن مصر كل أرباحها تخضع للضريبة المصرية. يبقى منشأة مستقلة في مصر موجودة كلها في مصر وليها نشاط في الخارج ولكنه غير مستقل، كل المؤسسة هنا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. آخر افتراض وهو ممارسة المنشأة المستقلة الموجودة في الخارج في نشاط تابع لها في مصر، في تلك الحالة ستخضع للضريبة بالنسبة للبلد اللي هي موجودة فيه. طيب احنا قلنا منشأة مستقلة موجودة في الخارج وليها نشاط تابع لها في مصر، في تلك الحالة زي ما قلنا للضريبة اللي موجودة في الخارج. طب والفرع اللي تابع ليها في مصر هنا هيخضع للضريبة المصرية. طيب ممكن يخضع للضريبة بالنسبة للدولة الأخرى اللي هي يعتبر تابع ليها، ممكن، وبالتالي في تلك الحالة لازم يكون في تنسيق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة الأجنبية حتى يكون نمنع ما يسمى بالازدواج الضريبي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.